أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان جواب السيد الشهيد قدس سره عن شبهة التضاد أو التماثل، حيث قلنا إن الأحكام الظاهرية ليست ناشئة من ملاكات في متعلقاتها، ولكن أيضا هي ليست ناشئة من ملاكات في نفس الجعل، وإنما هي خطابات شرعية للحفاظ على الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية في مرحلة التزاحم الحفظي، فليس لها ملاكات مستقلة غير ملاكات الأحكام الواقعية. ولهذا إذا حكم المولى ظاهرا بحرمة التدخين أو بالعكس حكم بإباحته، يعني بأصالة البراءة أثبتنا أن التدخين حلال، وكان التدخين في الواقع حراما، فهنا الحكم الواقعي بالحرمة الثابت للتدخين ناشئ عن ملاك في نفس متعلقه وهو التدخين. أما إذا حكمنا بالإباحة الظاهرية فإن حكمنا بالإباحة الظاهرية للتدخين لا يعني وجود ملاك الإباحة الظاهرية في نفس التدخين، وإنما ملاك الإباحة الظاهرية هو نفس ملاك المباحات الاقتضائية الواقعية الأهم، والمولى أراد الحفاظ على تلك الملاكات الأهم فعمم الحكم حتى للتدخين، ففي التدخين بخصوصه لا يوجد ملاك للإباحة، ليقال اجتمع فيه ملاك الحرمة وملاك الإباحة، لا هو ليس فيه إلا ملاك الحرمة، أما شمول الإباحة له فليس لوجود ملاكها فيه، وإنما لوجود ملاكات المباحات الاقتضائية التي اختلطت مع المحرمات وكانت أهم، فأراد المولى حفظها فعمم الحكم بالإباحة. إذن لا يوجد لدينا ملاكان حتى يقع التضاد أو التماثل. هاي خلاصة جواب السيد الشهيد عن الشبهة الأولى. وبنفس هذا البيان نجيب عن الشبهة الثانية بكلا شقيها، أي ما يتعلق بالعقل النظري ونقض الغرض، وما يتعلق بالعقل العملي أي قبح إلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة. أما الشق الأول وهو تفويت الغرض فمن الواضح جدا أن الحكم الظاهري على نظرية السيد الشهيد ليس تضييعا للغرض، وإنما هو حفاظ على الغرض الأهم. صحيح أننا سنضيع الغرض غير الأهم، الغرض المهم سيضيع، ولكنه من أجل الحفاظ على الغرض الأهم، والحفاظ على الغرض الأهم هو عين العقلانية وليس أمرا مستحيلا. إذن لا يؤدي إلى استحالة تفويت الغرض، بل هو حفظ الغرض الأهم. لأن احنا عرفنا الحكم الظاهري بأنه خطابات شرعية لتعيين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية، فالحكم الظاهري هو حفاظ على الغرض وليس تضيعا للغرض. نعم هو تضيع للغرض المهم، لكن من أجل الحفاظ على الغرض الأهم. هذا مستحيل أو ليس مستحيلا؟ ليس مستحيلا، بل هو عين العقل والصواب. أما الشق الثاني وهو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، فنقول نعم الحكم الظاهري أحيانا سيؤدي إلى ضياع المصلحة، ولكن من أجل الحفاظ على مصلحة أهم، وتضييع المصلحة المهمة من أجل الحفاظ على المصلحة الأهم، هذا عمل حسن أو عمل قبيح؟ أن تضيع المصلحة المهمة للحفاظ على المصلحة الأهم، هذا حسن أو قبيح؟ هذا حسن. وهكذا الإلقاء في المفسدة، فإن المولى وإن ألقى المكلف في مفسدة أحيانا، ولكنه من أجل دفع مصلحة أهم، دفع مفسدة أهم، أو جلب مصلحة أهم. فنحن نؤمن بأن الحكم الظاهري سيضيع بعض المصالح ويوقع في بعض المفاسد، ولكنه من أجل المصلحة الأهم، وهذا لا يعتبر قبيحا ولا مذموما عند العقلاء، بل هو أمر حسن ومحبذ وممدوح لدى العقلاء. إذن الشبهة الثانية بكلا شقيها غير واردة. نقرأ هذا. قال وبهذا، يعني وبنفس الجواب عن الشبهة الأولى وبياننا لحقيقة الأحكام الظاهرية، اتضح الجواب على الاعتراض الثاني بكلا شقيه، ما يتعلق بنقض الغرض. الجواب هنا ليس نقضا للغرض، لأنه حفاظ على الغرض الأهم، فلا يعتبر نقضا للغرض. وهكذا الشق الثاني وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. الجواب شنو؟ فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، ماذا يسبب؟ تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، ولكنه إنما يسبب ذلك من أجل الحفاظ على غرض أهم. فهو قبيح أو ليس قبيحا؟ ليس قبيحا. طبعا المصنف شنو قال؟ وإن كان قد يسبب ذلك، ما قال يسبب ذلك. ليش قال قد؟ وذلك لأنه الحكم الظاهري قد يكون مطابقا للحكم الواقعي. فإذا كان الحكم الظاهري مطابقا للحكم الواقعي فلا يلزم من ذلك لا تفويت المصلحة ولا الإلقاء في المفسدة. لذلك قال قد يسبب ذلك، أي يسبب الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة فيما إذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي، حينئذ قد يسبب ذلك ولكنه من أجل الحفاظ على غرض أهم ومصلحة أهم، وهو حسن وليس قبيحا. هذا جوابنا. لكن البعض الذين لم يستطيعوا أن يفسروا الحكم الظاهري بما فسرناه نحن حاولوا الإجابة عن ذلك بأجوبة أخرى، لكن الصحيح هو ما ذكرناه من تفسيرنا لحقيقة الحكم الظاهري. هذا تمام الكلام عن الشبهة الثانية. أما الشبهة الثالثة، شبهة تنجز الواقع المشكوك، وهي دعوى أن تشريع الحكم الظاهري فيما لو كان مثبتا للتكليف، قلنا هذه شبهة مختصة بمن؟ في الحكم الظاهري المثبت للتكليف. الحكم الظاهري المثبت للتكليف إذا كان حجة ومنجزا فهذا خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن التكليف لا يخرج عن كونه مشكوكا واقعا، وإن قامت عليه الأمارة أو الأصل العملي يبقى التكليف مشكوكا. وإذا كان التكليف مشكوكا فهو مشمول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، والبيان المراد في هذه القاعدة هو العلم واليقين، فكل عقاب قبيح إلا إذا حصل اليقين والقطع. فلو قامت الأمارة على وجوب الجمعة وحكمنا بحجية الأمارة، فهذا يعني أن المكلف إذا خالف ولم يصل الجمعة يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. ولكنه إذا قامت الأمارة، الأمارة قطع أم هي ظن؟ ظن. وجعل الحجية لها يجعلها يقينا أو تبقى ظنا؟ تبقى ظنا. فبقيام الأمارة تم البيان أو لم يتم البيان؟ لم يتم. إذن هو لا يزال مشمولا لقبح العقاب بلا بيان، فكيف حكمتم باستحقاقه للعقاب مع أن القاعدة تقول لا عقاب بلا بيان؟ وهذه قاعدة عقلية آبية عن التخصيص ولا تقبل التخصيص. النتيجة إثبات العقاب في موارد قيام الأمارة مخالف للحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان. هذا هو الإشكال الثالث الذي تقدم شرحه سابقا. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ نشير إلى ثلاثة أجوبة. الجواب الأول ما ذهب إليه البعض حيث قال إن العقاب في موارد قيام الأمارة ليس على مخالفة الحكم الواقعي، المكلف لا يعاقب على مخالفة الحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي لا يزال مشكوكا، إنما العقاب على مخالفة الحكم الظاهري لأنه جاءه حكم ظاهري بالوجوب، فإذا خالفه استحق العقاب على ماذا؟ على مخالفته للحكم الظاهري وليس على مخالفته للحكم الواقعي. بعبارة أخرى، قاعدة قبح العقاب بلا بيان علم الناظرة إلى الواقع، يعني يقبح العقاب على الحكم الواقعي بلا بيان، أما الحكم الظاهري إذا جاء إلى المكلف فتم البيان أو لم يتم البيان؟ تم البيان على الحكم الظاهري، وإذا تم البيان على الحكم الظاهري عوقب المكلف على مخالفة الحكم الظاهري الذي وصل إليه ولا يعاقب على الحكم الواقعي. إذن هذا الجواب يؤمن بأن الأحكام الظاهرية لها امتثال وعصيان مستقل ولها ثواب وعقاب مستقلين عن الحكم الواقعي. الحكم الظاهري بنفسه له ثواب إذا امتثلته وله عقاب إذا خالفته. هكذا أجاب البعض، ولكن هذا الجواب ليس صحيحا. لماذا؟ لما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، أي هي طريق إلى الواقع، فلا عقاب لها مستقل غير العقاب على الحكم الواقعي. فالأحكام الظاهرية لا ثواب لها مستقل ولا عقاب لها مستقل، لا طاعة ولا عصيان مستقلين حتى نلتزم بهذا الجواب. الحكم الظاهري لا يترتب عليه عقاب على نفس الحكم الظاهري، فالجواب الأول غير صحيح. الجواب الثاني: ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، حيث قال: إن معنى جعل الحجية للأمارة جعلها علما وكاشفا تاما بالاعتبار على طريقة المجاز العقلي للسكاكي، فالأمارة ظن ولكن المولى حينما جعلها حجة رفعها من درجة الظن إلى درجة العلم، وإن كان علما اعتباريا تعبديا وليس علما حقيقيا وجدانيا. صحيح وجدانا لا تزال شاكا، لكن المولى يطلب منا أن نعامل الأمارة معاملة العلم، ولذلك موردها لا يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما تقول العقاب قبيح إذا لا يوجد أي بيان وعلم، سواء كان وجدانيا أو كان حقيقيا. والأمارة علم تعبدي، إذن تم البيان في موردها أو لم يتم البيان في مورد الأمارة؟ تم البيان، الأمارة بيان، فالعقاب عليها حسن وليس قبيحا. إن قلت: ألا يلزم من ذلك التخصيص بأن نقول العقاب قبيح مع عدم البيان إلا في موارد الأمارات، فمن خالفها فالعقاب ليس قبيحا؟ أليس هذا تخصيص مع أن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص؟ الجواب: الشارع المقدس بعد أن جعل الحجية للأمارة صارت علما اعتباريا، ولذلك يطلق عليها العلم حقيقة أو مجازا. حينما نقول الأمارة علم، هذا استخدام حقيقي لو استخدام مجازي؟ استخدام حقيقي وليس استخداما مجازيا، كما قلنا سابقا على طريقة المجاز السكاكي. حينما تقول الرجل الشجاع أسد، هذا استخدام حقيقي واستخدام لللفظ فيما وضع له. نعم، التجوز عقلي في افتراض ما ليس بمصداق مصداقا. فإذا قلنا الأمارة علم، فهذا استخدام حقيقي وليس مجازيا. والنتيجة: فهي موارد الأمارة ستخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان تخصصا وليس تخصيصا. لأن موضوع قاعدة قبح العقاب هو موضوعها عدم البيان، والأمارة بعد أن جعلت الحجية لها صارت بيانا، فهي خارجة عن القاعدة تخصصا وليس تخصيصا. هذا ما قاله الميرزا النائيني قدس سره. الجواب، نجيب الميرزا بجوابين. الجواب الأول، أصلا نحن لا نؤمن بمسلك جعل العلمية والطريقية. تفسير حجية الأمارة بمسلك جعل العلمية والكاشفية والطريقية هذا تفسير غير صحيح، وسنثبت بطلانه في الأبحاث القادمة في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، حيث سنثبت هناك أن هذا المسلك لا يعدو كونه تصرفا صياغيا ولا يغوص إلى الجوهر، مجرد فرق صياغي، ولهذا يكون الجواب عن الشبهة الثالثة غير صحيح، لأنه يعتمد على مسلك باطل، وهذا الإشكال إشكال مبنائي. فنحن شنو؟ ننكر أصل المبنى الذي تم عليه الجواب. الرد الثاني، إشكال مبنائي، لو تنازلنا وسلمنا بأن مسلك جعل العلمية والطريقية مسلك صحيح في نفسه، لو سلمنا بذلك، ولكنه مع ذلك لا يجيب عن شبهة تنجز الواقع المشكوك على إطلاقها، لأن هذه الشبهة أوردت على الأمارات المثبتة للتكليف وعلى الأصول العملية المحرزة المثبتة للتكليف وعلى الأصول العملية البحتة المثبتة للتكليف، ففي جميع هذه الأقسام الثلاثة يرد هذا الإشكال والشبهة. أما جواب الميرزا النائيني، جوابه بمسلك جعل العلمية لا يشمل الأقسام الثلاثة، لأن الميرزا قدس سره إنما آمن بمسلك جعل العلمية وين؟ في الأمارات فقط. قال في الأمارات نعتبر الأمارة علما، فلو كان المسلك صحيحا الجواب تام في الأمارات. زين، ماذا تقول في الأصول العملية؟ كيف ينجز الأصل العملي الحكم الواقعي مع أن الحكم الواقعي لا يزال مشكوكا في مورده؟ تقول جعل العلمية، نقول لك لا، أنت تقول مسلك جعل العلمية مختص بالأمارات، أما الأصول العملية فليس فيها جعل للعلمية كأصالة الاحتياط. لو حكم المولى بالاحتياط في موارد الدماء والأعراض زين نسأل الميرزا، هل جعل أصالة الاحتياط معناه جعل العلمية؟ شو يقول؟ يقول كلا، جعل العلمية يختص بالأمارات. إذن جوابك قاصر ومختص بالأمارات على فرض تسليم المبنى، وإلا نحن أيضا لا نؤمن بأصل المبنى، لكن على فرض التسليم به فهو حل مجتزئ وناقص، ولا يحل المشكلة في الأصول العملية، وخصوصا الأصول العملية البحتة كالاحتياط. نعم، الأصول العملية المحرزة كالاستصحاب فيها كاشفية، فقد يقال فيها بجعل العلمية بطريقة ما ستأتي، فنقول إن جوابك يا أيها الميرزا النائني يتم في الأمارات ويتم في الأصول العملية المحرزة، لأن فيها كاشفية ناقصة أو كاشفية ناقصة يتممها الشارع. أما في الأصول العملية البحتة فلا توجد أي كاشفية، فلا معنى لتتميمها من قبل الشارع وجعلها علما، أصلا هو ماكو كاشفية كما في الاحتياط في موارده. إذن هذا جواب ناقص مجتزأ وغير صحيح. الجواب الثالث، ما يقترحه السيد الشهيد قدس سره، وهو في الحقيقة يتردد بين أمرين، فيقول السيد الشهيد: الجواب عن هذه الشبهة يكون بإحدى طريقتين، إما أن ننكر أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان من أساسها، لأن هذا الإشكال إنما ورد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأنها لا تقتضي التنجيز، فكيف اقتضى الحكم الظاهري التنجيز؟ فهذا الإشكال إنما يرد على هذه القاعدة. أما إذا أنكرناها وقلنا بمسلك حق الطاعة، فمسلك حق الطاعة يقتضي تنجز التكليف بمجرد الاحتمال، فكون الحكم الظاهري منجزا للواقع المشكوك هذا ليس مخالفا لحكم العقل، بل مطابق لحكم العقل، لأن العقل يحكم بتنجيز الواقع المشكوك، فإذا جاء حكم ظاهري ونجز الواقع المشكوك فهذا الحكم الظاهري يكون مطابقا لحكم العقل بتنجز الواقع وليس مخالفا له. إذن إذا آمنا بمسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال فالإشكال وارد أو ليس واردا؟ ليس واردا، لأن الحكم الظاهري المثبت للتكليف سيكون مطابقا لحكم العقل بالتنجيز وليس مخالفا له. إن قلت هو نشكل بطريقة أخرى، أشكلنا على قبح العقاب بلا بيان بالأحكام الظاهرية المثبتة للتكليف، ونشكل على حق الطاعة، نشكل على مسلك حق الطاعة، بمن نشكل؟ بالأحكام الظاهرية النافية للتكليف، فتنفي المنجزية كأصالة البراءة. يأتينا حكم ظاهري يقول التكليف ليس منجزا، هذا الحكم الظاهري ألا يتنافى مع حكم العقل بالتنجيز؟ العقل يقول الاحتمال منجز، الحكم الظاهري شو يقول؟ ليس منجزا، فهنا ألا يلزم التنافي؟ يلزم أو لا يلزم؟ شنو الجواب؟ إن شاء الله درستوه بالحلقة الثانية. يلزم التنافي أو لا يلزم؟ الأحكام الظاهرية المؤمنة ألا تتنافى مع حكم العقل بتنجيز الواقع المشكوك والاحتمال؟ تتنافى أو لا؟ لماذا؟ المولى هو رخص، فليكن. هو نقول هذا ترخيص المولى تأمين للمكلف ونفي للمنجزية، بينما العقل شو يقول؟ يعني الآن لو شككنا في وجوب الجمعة، فعقلك شو يقول؟ العقل على مسلك حق الطاعة يقول الاحتمال منجز، وإذا تركت الجمعة فأنت تعاقب. بينما أصالة البراءة تقول ليس واجبا وليس منجزا، وإذا تركت الجمعة فلست معاقب. فالبراءة الظاهرية أليست مخالفة لحكم العقل أو ليست مخالفة؟ أنا أسألكم، أريد أستذكر معلوماتكم في الحلقة الثانية، هذا المطلب طرحناه في الحلقة الثانية. يقول المولى تنازلت عن حقي بالحكم الظاهر، فليكن. يخالف حكم العقل أو لا يخالف؟ أحسنت أحسنت، أشرنا له في الحلقة الثانية وسيأتي. نقول إن مدعانا بمنجزية الاحتمال ليس مطلقا، وإنما نحن نؤمن بأن الاحتمال منجز ما لم يرد ترخيص، فإذا ورد ترخيص من قبل المولى ارتفع موضوع منجزية الاحتمال، فمنجزية الاحتمال عقلا موضوعها، عقلا موضوعها عدم ورود الترخيص من المولى، وهذا يعني إذا ورد الترخيص من المولى ارتفع موضوع منجزية الاحتمال، ارتفع ارتفاعا حقيقيا. ولذلك سيأتي وقد ذكرنا في الحلقة الثانية أن أصالة البراءة ليست حاكمة على منجزية الاحتمال، بل هي واردة على منجزية الاحتمال، لأنها تنفي موضوعها نفيا حقيقيا، لأن موضوع منجزية الاحتمال هو عدم الترخيص، والبراءة ترخيص حقيقة وليس مجازا. البراءة ترخيص حقيقة، فترفع موضوع منجزية الاحتمال رفعا حقيقيا. إذن هذا الإشكال لا يرد على السيد الشهيد. هاي الطريقة الأولى للجواب. إذن الطريقة الأولى للجواب أن ننكر أصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونؤمن بمسلك حق الطاعة، فالإشكال يرد على تلك القاعدة، فإذا أنكرناها فلا مورد للإشكال. الطريقة الثانية للجواب يقول السيد الشهيد: لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بين، مع ذلك الإشكال ليس واردا، وذلك بأن ندعي بأن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها هو عدم البيان للحكم الواقعي وعدم بيان اهتمام المولى بالحكم الواقعي في ظرف الشك بنحو لا يرضى بفواته. إذن عدم البيان الذي هو موضوع القاعدة بسيط أو مركب؟ مركب من شيء. متى تتم قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لأمرين: الأمر الأول أن لا يتم البيان على الواقع، ثانيا أن لا يتم البيان على اهتمام المولى بالواقع على نحو لا يرضى بفواته. إذا لا عدنا بيان على الحكم الواقعي ولا عدنا بيان على اهتمام المولى بالتكليف المشكوك بنحو لا يرضى بفواته، حينئذ نقول قبح العقاب بلا بيان. أما إذا تم البيان على الحكم الواقعي فالقاعدة تجري أو لا تجري؟ إذا تم البيان على الحكم الواقعي فقاعدة قبح العقاب لا تجري، وهكذا إذا لم يتم البيان على الحكم الواقعي وإنما تم البيان على اهتمام المولى بهذا التكليف، أي أن المولى أبرز اهتمامه بهذا التكليف وقال: هذا التكليف وإن كان مشكوكا لكنني مهتم به ولا أرضى بتفويته. بعد هنا القاعدة تجري أو لا تجري؟ لا تجري، لأن القاعدة مشروطة بعدم إبراز المولى لاهتمامه بالواقع المشكوك. أما إذا أبرز اهتمامه بالواقع المشكوك بنحو لا يرضى بتفويته فالقاعدة حينئذ لا تجري، والعقاب لا يكون قبيحا بل العقاب سيكون حسنا، لأن المولى شو يقول لك؟ يقول لك: أنا أبرزت اهتمامي بهذا التكليف فلماذا عصيته؟ فأنت تستحق العقاب. والأحكام الظاهرية على نظرية السيد الشهيد تبرز اهتمام المولى أو لا تبرز اهتمام المولى؟ الأحكام الظاهرية. الجواب: الأحكام الظاهرية تبرز اهتمام المولى بالتكليف الواقعي المشكوك، لأن الأحكام الظاهرية هي خطابات من الشارع للحفاظ على الملاك الأهم. يعني شنو الحفاظ على الملاك الأهم؟ يعني المولى مهتم أو ليس مهتما به؟ مهتم به، وإذا كان مهتما به يرضى بتفويته أو لا يرضى؟ لا يرضى بتفويته فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقار بلا بيان. إذن المهم ليس بيان الحكم الواقعي ولا لسان الجعل أنه جعل العلمية أو الحكم المماثل أو غير ذلك، لا لا، المهم إبراز المولى اهتمامه بالتكليف المشكوك على تقدير ثبوته بنحو لا يرضى بتفويته، فهذا يكفي لتنجيزه واستحقاق العقاب على مخالفته والخروج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لو سلمنا بها، حتى لو سلمنا بها فالإشكال غير وارد. قال شبهة تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب عنه بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبر الثقة. لماذا نحكم باستحقاق العقاب؟ يقول استحقاق العقاب لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ هذا جواب المرزا النائمي، اللي هذا حسب التسلسل ذكرناه الجواب الثاني. الجواب الأول لم يشر إليه السيد الشهيد، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا، فتصير الأمارة علما اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم الذي هو مسلك المرزا النائمي. وبذلك يعني شنو وبذلك؟ بعد أن أصبح علما يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة هو عدم البيان، وهذا التكليف صار بيانا لأن الحكم الظاهري هنا صار علما، لأنه التكليف الواقعي يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا، لأن الأمارة علم حقيقي لو علم تعبدي، علم تعبدي اعتباري، صحيح الشك موجود لكن المولى يقول اعتبره علما فيخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا جواب المرزا النائمي يرد عليه أولا وثانيا. ونلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة من قبل المرزا النائمي إذا تمت، يا محاولة، هذه المحاولة تفسير الحجية بجعل العلمية والطريقية إذا تمت، هذا الإشكال الأول. يعني شنو؟ أنها تامة أو غير تامة؟ غير تامة. نحن سنقول أنها غير تامة كما سيأتي في مبحث قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوع. فالإشكال الأول إشكال مبنائي. الإشكال الثاني إذا تمت، لو سلمنا أن هذه المحاولة لو سلمنا بها فهي مجتزأة ولا تحل المشكلة على إطلاقها، فلا تجدي هذه المحاولة في الأحكام الظاهرية المجعولة وين؟ في الأصول العملية غير المحرزة، الأصول البحتة التي لا كاشفية فيها كأصالة الاحتياط. طبعا ايش تفتهم من هذه العبارة؟ أن هذه المحاولة تامة وين؟ في الأمارات وفي الأصول العملية المحرزة. لكن المرزا النائمي لم يقل بمسلك جعل العلمية وين؟ الوصول العملية المحرزة، ذاك جري عملي، تنزيله منزلة القطع في الجري العملي وليس في الكاشفية. لذلك نقدر شو نقول؟ هذه المحاولة من قبل المرزا النائيني لا تتم في الأصول العملية مطلقة، لا المحرزة ولا غير المحرزة، ولكن سيأتي جواب عن ذلك في الأصول العملية إن شاء الله. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الأول اللي هو شنو؟ يرجع للمصنف يقول على أن المحاولة غير تام، يعني مسلك جعل الطريقية ليس تاما من أساسه، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بحث قيام الأمارة مقام القطع. زين، الجواب الصحيح شنو؟ والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض، شوف التنجز الواقع المشكوك، على مسلك حق الطاعة، إنما يرد على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فنحن ننكر قبح العقاب بلا بيان لما تقدم من أن هذا المسلك حق الطاعة المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، يعني من أساسها. أنت كمل العبارة، والإشكال إنما يرد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هيا طريقة الجواب، هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شو نقول؟ حتى لو سلمنا بقبح العقاب بلا بيان فهي مختصة بحالات عدم إبراز المولى لاهتمامه بالتكليف بنحو لا يرضى بتفويته، والأحكام الظاهرية إبراز لاهتمام المولى، فتخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكن لأننا رددنا الشبهات الثلاث التي عرفت بشبهات ابن قبل. طبعا توجد إشكالات أخرى ستأتي في مرحلة البحث الخارج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.